بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قال المؤلف قال وأما فعل المفتوح، هذا باب فعل إيش المفتوح، وهذا له أقسام، لا أقسام، بأنه ينقسم إلى فعل يفعل بالفتح، وفعل يفعل بالكسر، وفعل يفعل بالضم. والضم له دواعي، له دواعي، له دواعي. أصل هذه الدواعي تسمى أصلها أسباب، إنما اصطلاح ابن مالك وغيره من العلماء أن يسموها دواعي، وإلا الضم له أسباب يعني دواعي، والكسر له دواعي، والفتح له شرط. نعم، الضم له دواعي، والكسر له دواعي، والفتح له أسباب، أسباب. وهذه الدواعي، هذه الدواعي مثلا في الكسر كل داعي له أفعال خاصة، كل داعي له أفعال خاصة، كل داعي له أفعال خاصة. الفتح له شرط، له شرط فقط، الفتح له شرط فقط. قال وأما فعل المفتوح فستأتي أمثلته مفرقة على أقسامه بأنواعها، فإنه ينقسم إلى ما قياس مضارعه الكسر. ما معنى الكسر؟ كسر عينه، كسر عينه، وهو أربع أنواع. هذا القسم الأول، فعل يفعل أربع أنواع، ما فعله أو كوعد أو عينه أو لامه ياء. عينه ياء أو لامه ياء، طيب هذا قسمان. قال كباع ورمى، والمضاعف اللازم كحنا. كم هذه الآن؟ أربعة. والكون الداعي الأول، الداعي الأول كون الواو فاء كوعد، هذا داعي. والثاني كون اللام، كون العين ياء كباع. والثالث كون اللام ياء كرما. والرابع كونه مضاعفا لازما كحنا. حنا، هذه كم دواعي؟ أربعة. وسيأتي المشهور، سيأتي داعي الشهرة يكون الخامس. قال وما قياس مضارعه الضم، وهو أيضا أربعة، والشهرة ستأتي بعد الفعل المفتوح. قال وما قياس مضارعه الضم، وهو أيضا أربعة، أربعة أيضا. ما هي هذه الأربعة؟ قال المضاعف المعدة كمده، مضاعف ينصرف علبه كمده. إذن كونه مضاعف معدة هذا الداعي الأول. وما عينه أو لامه واو، ما عينه واو مثل قال يقوله، طيب هذا الداعي الثاني. أو لامه واو كدعا يدعو. وما لغلبة المفاخر كسابقني فأنا أسبقه، فأنا أسبق لغلبة المفاخر، هذا الداعي الرابع. هذا الداعي كم؟ الرابع. إذن كم في ضم عين المضارع؟ لها أربعة إيش دواعي. الدواعي هي قلنا بمعنى إيش؟ بمعنى أسباب، ولكن هذا الصلاح عندهم. الداعي الأول المضاعف المعدة، الداعي الثاني عينه واو، الداعي الثالث لامه واو، والداعي الرابع غلبة المفاخر. المضاعف المعدة هذا داعي، هذا كون المضاعف المعدة الداعي الأول، وعينه واو داعي الثاني، ولامه واو داعي الثالث، وغلبة المفاخر الداعي الرابع، داعي الرابع. قال وما لغلبة المفاخر كسابقني فأنا أسوقه. قال وما قياس مضارعه الفتح، هذا له شر، هذا له شر. قال وهو ما عينه أو لامه حرف حلق، هذه شرطه، شرطه أن يكون عينه حرف حلق أو لامه حرف حلق، يعني أحد أحرف الحلق ستة. هي الهمزة والحاء والعين والخاء والهاء، همز فهاء ثم عين الحاء وهم الأتان ثم عين الخاء الستة. قال وهو ما عينه لام حرف حلق، هذا شرط فقط، هذا شرط. وهذا ما معنى شرط؟ هذا شرط معناه أنه قد يقدم عليه داعي ضم، أو قد يقدم عليه داعي إيش؟ داعي كسر، أو تقد أو قد تقدم عليه شهرة. قال لك سأل ومنع، سأل يسأل ومنع يمنع. سأل هذا عين حرف حلق، ومنع لامه حرف حلق. قال وما اشتهر بالضم، كنصر، كنصر ما اشتهر بالضم، هذا يعود إلى من؟ يا إلى، يا إلى، يا يفعل أو بالكسر، هذا يعود إلى يفعل كضرب. قال وما جاء بهما، إيش معنى ما جاء بهما؟ مشهور بالضم والكسر، بالضم والكسر، هذه باب عتلة، باب عتلة. قال وما جاء بهما كعتله يعتله ويعتله. قال وسيأتي ذلك إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. قال تنبيهان، قال تنبيهان الأول، قال في التسهيل لفعل تعد ولزوم، أي يكثر فيه الأمران، لأنه لما كان أخف الأبنية، أخف الأبنية فعل لماذا؟ لتون جميع حروفه مفتوحة، وأغلب حروف اللغة العربية، أغلب حروف الكلمات العربية ماذا؟ مفتوحة، مفتوحة. ويليها السكون، ويليها الكسر، ثم أقلها الضم. ولذلك كان من الحكمة في التعليم أن يعلم ماذا؟ مثلا لمن أراد أن يعلم العربية قراءة أو كتابة، أن يكثر أمثلة الحروف المفتوحة، لأنها الأصل. أغلب حروف القرآن الكريم مفتوحة، أغلب حروف الكلمة العربية مفتوحة. فلذلك كان من الخطأ أن تدرس الضمة والفتحة والكسرة أمثلتها على شكل متساوي، فإن أغلب الحروف العربية ما هي؟ مفتوحة. إذن فالأصل أن الطالب إذا مثلا الذي يتعلم القراءة مثلا العربية، سواء كان صغيرا أو جميعا أو كبيرا، يتعلمها ماذا؟ أول شيء يتقن إيش؟ يتقن الفتحة، يتقن الفتحة، ثم بعدها يأتي بقية الحركات. قال لأنه لما كان أخف الأبنية وضعوه للنعوت اللازمة والأعراض والأمراض والألوان التي ذكرناها في فعل وفعل ولسائر ما قصد الدلالة عليه من المعاني التي لا تنضبط كثرة، يعني معاني كثيرة جدا. قال والمعانيه غلبة المقابل، غلبة المقابل أو المفاخر. قال نحو كاتبني فكتبته، يعني غلبته في الكتابة، فأخرني بالكتابة فقابلته بمثل فعله فغلبته، وتسمى غلبة المقابل، تسمى غلبة المفاخر، وتسمى بذ المفاخر. ما معنى بذ المفاخر؟ ما هو البذ؟ السبق. قال وقال والنيابة عن فعل المضمون في المضاعف، في المضاعف، نيابة عن فعل المضمون في المضاعف. قال أي لما سبق أنه لم يرد مضاعفا، لأن فعل المضموم لم يرد إيش؟ لم يرد منه مضاعفا إلا يعني ثمانية أفعال أو تسعة. قال نحو جل قدره وعز وشح فهو جليل وعزيز وشحيح، ومثل هذه من النعوت اللازمة كان لها من حقها أن تكون على فعل بالضم. قال وعن اليائي، قال وعن اليائي العين لما سبق أنه لم يرد يائي العين نحو طاب فهو طيب، ولان فهو لين، وبان فهو بين. فهذا أيضا كان حقها أن تكون على فعل بالضم. قال واطرد مما ليس له ماد، واطرد بناؤه من أسماء العيان، أسماء العيان يعني ليس له مصدر ولكنه يؤخذ من اسم عين، واطرد بناؤه من أسماء العيان لإصابتها أو إنالتها أو عملا بها انتهى. وهذا النوع ما ليس له مادة أصلية. ما معنى مادة أصلية؟ ليس له مصدر يؤخذ منه ولكن يؤخذ من أسماء العيان. قال كما سبق في الرباعي، وإنما ينصاب من أسماء العيان ثلاثية لما ذكره من المقاصد في مثال بنائه لإصابتها رأسه أصاب رأسه، وجلده أصاب جلده، وأعانه أصاب عينه، وهكذا مثاله لإنالتها مثاله لإنالتها لحمه ولبنه وتمره، أي أطعمه لحما وشحما ولبنا وتمرا. ومثاله للعمل بها وذلك في الآلات نحو رمحه بالرمح وسهمه بالسهم وعصاه بالعصا وهكذا. وقد يصاغ لعملها. ما معنى لعملها؟ أي اتخاذها مثل جدار جدارا. قال نحو جدار جدارا حين اتخذ جدارا، وبعر بئرا حفرها، ونهر نهرا أجراه. قال أو عمل لها. ما معنى أو عمل لها؟ للدلالة على عمل صدر منها، صدر منها. قال أي للدلالة على عمل صادر منها نحو كلبه الكلب، كلبه الكلب يعني ماذا؟ صدر لماذا؟ صدر من الكلب عمل لماذا؟ للرجل، فعضه أو أصابه أو خمشه. قال جدر جدارا وبعر بئرا ونهر نهرا. قال أو عمل لها، أو عمل لها أي للدلالة على عمل صدر منه كلبه الكلب سبعة والسبع. قال أو أخذ منها. ما معنى أخذ منها؟ يعني يأخذ من هذا الشيء مثل عشر المال. ما معنى عشر المال؟ أخذ عشرة. قال مثل عشر المال وربعه ونصفه. ما معناها؟ يعني أي أخذ عشره وربعه ونصفه، أي أخذ عشره وربعه ونصفه. قال والمعاني فعل الجمع والتفريق، الجمع والتفريق. الآن ننظر كم سيذكر، وإن معانيها الجمع والتفريق والإعطاء والمنع والإيذاء والغلبة والدفع والتحويل والتحول والاستقرار والسير والستر والتجريد والرمي والإصلاح والتصويب انتهى. هذا من أين انتهى؟ من تسهيل، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. قال فمثال الجمع، فمثال الجمع، قال فمثال الجمع حشد حشد وحشر، ومثال التفريق قال والتفريق أي مثال التفريق بدر وقسم، والإعطاء أي مثال الإعطاء منح ونحل، والمنع حبس ومنع، حبس ومنع هذا المنع، المنع يعني مثال المنع حبس ومنع. ومثال الامتناع أبى وشرد الذي عنده سقط صحيح، ومثال الامتناع أبى وشرد. والامتناع أبى وشرد والامتناع أيوة مثال الامتناع أبى وشردة. قال والامتناع أبى وشردة. قال والإيذاء لسعى ولدغة هذه أذية لسعى ولدغة. والغلب قهر وملكة والدرء والدفع. والدرء والدفع درع ودفع. قال والتحويل نقله وجرفه. نقله وجرفه يعني حوله إلى مكان يعني يجرف الشيء عن مكان إلى مكان آخر ينقل الشيء عن مكان إلى مكان آخر هذا ما لا يسمى التحويل. التحويل نقله وجرفه يعني حوله بنفسه هو الذي نقله وجرفه. نعم وجرفه يعني بالجرف جرف الجرف التناول بالمجرفة. العالة تسمى إيش مجرفة مجرفة. طيب قال والتحول ما معنى التحول؟ الشيء نفسه يتحول مثل ذهب ورحل هذا تحول. ذهب ورحل إذا ما ضاق صدرك من بلاد ترحل طالبا أرضا سواها فإنك واجدا أرضا بأرضا نفسك لن تجد نفسا سواها. هذا منها رحل رحلة أي التحول. قال ولا والاستقراء ومثله أيش نقى يعني ماذا يعني نقل. ولذلك ماذا قال ومنه النقل. قال من الوردي دارج السوء بالصبر وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل أي نقلة مثل راحلة. قال والاستقرار نحو سكن وثوى. سكن وثوى استقر. لا الاستقرار يعني من قرة سكن وثوى. وما كنت ثاويا في أهل مدين ثاويا ثاويا يعني ماذا مستقرا عندهم سكن سكن فعلى الليلة سكن. أيضا ماذا الأرض سكن ومستقر سكن وثوى. قال سكن وثوى والسير نحو ذملة ودرجة. ذملة ذميل نوع من السير. ذملة ودرجة. درجة. قال والستر والستر بالمثنى. الستر بالمثنى فوق. قال والستر بالمثنى فوق حجبه وخبأه. حجبه حجب يعني ستره بالحجاب. خبأه ستره بالخباء. قال والتجريد نحو سلخه وقشره. سلخه وقرده من عيش من السلخ وهو الجلد. وقشره قرده من عيش من القشر وأبقى لبه فقط قشره. ومثله عيش يعني سحف رأسه يعني قرده من عيش من الشعر سحفه سحف رأسه سحفه. قال والرمي مثل قذفه وحذفه. سمى الحذف يسمى القذف. سمى الخذف أيضا الخاء. قال والإصلاح نحو غزل ونسج. الإصلاح يعني غزل يعني أصلح العيش أصلح العطر إلى غزل ونسج أصلح الغزل إلى نسيج. قال والتصويت نحو بكى وصرخ. والتصويت تصويت بالتاء بكى وصرخ. قال فهذه من بعض معاني فعل المفتوح. هذه من ومن ماذا تفيد؟ التبعيض. قال وهو البناء التام من أبنية الثلاثي. البناء التام من أبنية الثلاثي. قال الثاني قد يشترك فعل وفعل وفعل فيصير الفعل الواحد بثلث الماضي. نحو نقب عليهم صار نقيبا ورفث في كلامه أفحش. هذا مثلث الماضي. وعند عن الطريق مال عند. ومنه العناد وهو الميل عن ايش؟ عن الحق والميل عما ينبغي ان يكون عليه. قال عند عن الطريق مال وعمر عليهم صار اميرا وخذر اللبن ثخنا. قال وعثر الماشي عثارا. وعثر الماشي ايش يعني كبا؟ ما معنى كبا؟ كبا هذا النسخ فيها هراء هي خطأ. عثر الماشي كبا. ما معنى كبا؟ سقط من الكبوة. يقول لكل قواعد كبوة ولكل صار من نبوة. كبوة يسقط يسقط. قال وعثر عثارا كبا. هذه كلها مثلثة. تقول عثر وعثر وعثر. قال وعمر المال صار عامرا. والعمر عمر وعمر صار عامرا. وقذر الشيء صار قذرا. صار قذرا مثل ماذا؟ قذرا وقذرا وقذرا وقذرا. قال وكدرا وكدرا كدرا وكدرا صار كدرا. ومضر اللبن حمض. يعني مضى اللبن الماضر. ماضر هو ايش؟ الحامض. مضر اللبن تقول مضر تقول مضر تقول ايش؟ مضر. قال مثلث العين مثلث الماضي. قال ونظر نظر ونظر ونظر وجهه نظرة. قال نعمة وأنسى. قال والنعمة نعمة. وإذا قيل نظر بالتشديد معناها جمل جمل. قال وعنس به تقول عنس وعنس وعنس. قال وعنس به اتخذه أنيسا. قال وخمس بطنه ضمر. وقنط عيسى وعيسى. ورفق به رفق ورفق رفق. قال وسفل ضد على سفل وسفل وسفل. قال وكمل صار كاملا. تقول كمل وتقول كمل. تقول ايش؟ كمل. ومنه البيت الذي تمر بنا ماذا كثيرا؟ وانع الصرف تسعا ان اردت لها عصرا لتبلغ في اعرابك الامل. اجمع وزن عادلا انت في معرفه. ركب وزد عقمه فالوسط قد كمل. يجوز كمل وكمل كمل. ايضا ماذا منها؟ ايضا البيت الشعري الذي هو من اللاميه ايضا مروا انه ادعو اسال واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل قد كمل قد كمل. قال صار كاملا. وعقمت المراه تقول عقمت وعقمت وعقمت لم تحبل. قال وسياتي في الحلقيه ايضا امثله من ذلك هذا بارك الله فيكم. هذا درس اليوم.